العطر عتيابي يا ناس موزعة ليل نهاري حدا تؤمر شو ما بدها شاغل حالي فيها لغيرها ما بفضى مظبط حالي معها مغنش همدلعها مثل العطر عتيابي يا ناس موزعة ليل نهاري حدا تؤمر شو ما بدها شاغل حالي فيها لغيرها ما بفضى العطر عتيابي يا ناس موزعة ليل نهاري حدا تؤمر شو ما بدا شاغل حالي فيها لغيرها ما بفضى بعيني نقطة ضعفي هي بلا عيونه وحبها حياتي ملغية وقتي كله عندها بغفى بصحى عزندها بحلف ما في بقلبي لا قبل ولا بعدها شايلها بعيني نقطة ضعفي هي بلا عيونه وحبها حياتي ملغية وقتي كله عندها بغفى عزندة بحلف ما في بقلبي لا قبل ولا بعدها معتم قلبي بدونه ضو شمس من عيونه بحبها انا بحبها مجنونه مجنونه معتم قلبي بدونه ضو شمس من عيونه بحبها انا بحبها مجنونه مجنونه مظبط حالي شايلها بعيني الله مظبط حالي معاه